بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروسنا في الحديث عن تربية الأولاد. نقرأ من كتاب تربية الأولاد في الإسلام للشيخ عبد الله ناصر علوان. فتوقفنا عند الكلام عن غرس روح الخشوع والتقوى والعبودية لله رب العالمين. هنا يوصي المؤلف الوالدين في مجال التربية الإيمانية للأولاد أن يغرسوا روح الخشوع والتقوى والعبودية لله رب العالمين. قال: وذلك بتفتيح بصائرهم على القدرة المعجزة والملكوت الهادي الكبير في كل شيء، في الدقيق والكبير، في الجامد والحي، في النبتة النابتة والشجرة النامية، في الزهرة الفواحة البديعة الألوان، يعني أنواع المخلوقات. تكلمنا عن مسألة يعني آيات الله الكونية والتفكر فيها، وأن هذا مما يزيد الإيمان بالله تعالى. يعني عندنا أمران: تدبر الآيات الشرعية اللي هي تدبر القرآن الكريم، والتفكر في آيات الله الكونية في خلق السماوات والأرض والنبات. فهنا يعني يشير المؤلف إلى هذا المعنى: في ملايين الملايين من الخلائق العجيبة الصنع البديعة التكوين، فما يملك القلب إزاء ذلك إلا أن يخشع لعظمة الله، وما تمتلك النفس تجاه هذا إلا أن تحس بتقوى الله ومراقبته، وأن تشعر بكليتها وقرارة وجدانها بلذة الطاعة وحلاوة العبادة لله رب العالمين. يعني خلاصة هذه النقطة اللي هي التفكر في آيات الله الكونية، أن هذا مما يزيد الإيمان والتقوى والخشوع لله تعالى. ومن وسائل تقوية الخشوع وترسيخ التقوى في نفس الولد ترويضه في سن التمييز على التخشع في الصلاة، وتأديبه على التحزن والتباكي عند سماع القرآن الكريم. وهذه هي صفة العارفين وشعار عباد الله الصالحين وخصيصة المؤمنين الصادقين. يعني أيضا التدريب على الخشوع في الصلاة، ودائما هناك ارتباط بين خشوع القلب وخشوع الجوارح. ورد في بعض الآثار أن بعض السلف يعني رأى رجلا يصلي وهو يعبث في لحيته، فقال: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه، يعني لسكنت الجوارح. فتربية الطفل على السكون في الصلاة والهدوء فيها فهذا يعني مما يؤدي به إلى خشوع القلب، يعني الارتباط بين الأمرين. قال: ولنستمع إلى القرآن العظيم في تمجيده الخاشعين وثنائه على الأتقياء المخلصين. فذكر بعض الآيات الكريمة في هذا المعنى، منها: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وقول الله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء. هنا وصف القرآن الكريم بأنه متشابه، يعني يشبه بعضه بعضا في الحسن. مثانية تقشعر، مثانية من التثنية اللي هي التردد والتكرار، يعني تتكرر قراءته وترتد قراءته. فالله تعالى نزل القرآن الكريم متشابها يشبه بعضه بعضا في الحسن والإتقان، وليس فيه اختلاف ولا تعارض، وجعله الله تعالى مما يردد ويكرر على المسامع. تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. يعني قال المفسرون هاتان حالتان، يعني بالتالي القرآن الكريم دائما في القرآن الكريم آيات الترغيب وآيات الترهيب، ذكر الجنة والنار، ذكر عقاب الله تعالى وغضبه، وذكر رحمته. فعند المؤمنون يعني عند قراءة آيات الوعيد وآيات يعني ونحوها تقشعر الجلود، ثم عند قراءة آيات الترغيب والرجاء قليل الجلود ويغلب عليها الرجاء لرحمة الله تعالى فتلين الجلود والقلوب. وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم إلى غير ذلك مما ذكر من الآيات الكريمة التي فيها يعني الحث على الخشوع لله سبحانه وتعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. شيخ الفيل حفظه الله تعالى وحن سوى لنا عشر كم كسر سنة تربية أولاد لها بيمن نبضة حد أنك بلعنا حياة بيري إن والد عروف الله كو أبوران روح الخشوع إن أي إلهي اسكبها مليان والتقوى إن عشي إلهي لو أبورا والعبودية لله رب العالمين إن أي أضوم الإله بيهم إن لو أبورا مركب عير أن يرسوا في نفوسهم روح الخشوع والتقوى والعبودية لله رب العالمين إن يكو أبورا مفتوضة إن إله الخشوع كعصدا أضوما إليهم غير ذلك بتفتيح بصائلهم على القدرة المعجزة وإن قفك إن لها الله وفرة كون كان هي أود إلهي حوق بدن إلى الله واتن أود إلهي وحن يصنعين كرم قف قالوا أود كرم الجنة عشر كان شغلين وانكسوا على الله لكن والبص العليون والملكون التلهائل الكبير في كل شيء يعني وحيانها مركز يكتب أدك أبلاران إيواوين وإن مركب لهم جنة الله كفك وحن يصنعين يصنعين كرم إله ما واحد صنعين كرم في الدقيق والكبير وحيلا حيلا كانتك وحول ما هنا تصب في الجامد والحي واحد الصعوبة هي واحد غاقي من جامدك وشيء تاجن والحي وواحد متحرك في النبتة النابتة والشجرة النابية النبات هي التي أصاب حياة واحد دريد لهان وين عنق لله واحد يركع ود لهان صاب حياة صوصار إلهي وصوصار جيد في وين الحب بدني صوصار إلهي وصوصار في زهرة الفواحة البديعة الألوان معك إلى هذا واحد محنكو إلى هذا فراغ هذا أضحي هذا فراغ بدن كردوان قرغ بدن يا صوصار إلهي وصوصار في ملايين الملايين من الخلائق العجيبة السنة كما منعكم كن يملايش محنكو إلى هذا دتكا أورك إلهي وأوري كردوان جيله دحوله دتك دنجيله يا أوري اللهم أوريك سبحانه وتعالى مرك أنت مرحب أسنى يسعودي أولاها قصر للعصور تساكو سودي وحليه فما يملك القلب فما يملك القلب إزاء ذلك إلا أن يخشى ويهتز لعظمة الله مركي قلبي أنت سبوس ويلي إن إلهي مركي أخو الشعور وإلهي سكد اللي وحنا هي المأورة المركز وما تملك النفس تجاه هذا إلا أن تحس بتقوى الله ومراقبته نفطنا مركز إن إلهي إلى لسه أي إلهي كعب ستموية محل المأورة وأن تشعر بكليتها وقرارة وجدانها بلذة الطاعة وحلاوة عبادة الله رب العالمين مركز صحيح أقدر ليس أين محنك إلى هذا أي محنك إلى هذا أي قلبي درن دين لحضر أقليا وجدان وحويا وجعلك زائد إحداثها وغفق عمل إنه ميل كتير عمل كل والدي بيقارسين سأقوله وحي قارسين سمرك إلهي أعلي السك معانك يوقف درنيا إيوه الدون مرة معانك إلهي ومن وسائل تقوية الخشوع العيني وحيالها خشوع الروح وذكر وحكمية يمشاقه وترسيخ التقوى في نفس الولد إيوه إن عبسي إله العيني نفتسه الروح وجيه وحيالها صحة كاملة ترويضه في سن التمييز على التخشع في السنة إن عنجة مركو يريه وحك لسارد بالله وحك لقرته إن مركو اللوت وبرو إن سرادة الخشوع أو سرادة الخشوع وتهديده على التحزن والتباكي إن الوعد بيو إن حزني أو اسم رجيو مرق سرادة كجيو مرق والتباكي عند سماع القرآن إيو إن أويو مرق القرآن آخرنا مرق القرآن آخرنا يقول مغلو إن عمقي لغو برئيو أويو أو اسكوهي هدو حسايا سنوهين إني التباكي موهين تبع ويسكوهين سكيني دوري وهذا هي صفة العارفين غير تلمان أصلا وتلمان أحدث إلهي يقال إليهم وشعار عباد الله صالحين إيام أستعمها إله أدومين سورنا إليهم وخصيصة المؤمنين إيام وحيالها إخاص إليهم لدك مؤمنين تعالى وحين مرك الشيخ عائلة فرغم مخصة هذي أنت تعالى وإن نحن شيئي وحو أركي داد من سنة كمية يا وحو أركي من صلاة كجير وقرشي سكر عيالي مركز وحوكين منك حدو قلبي بس خشوع لها جوارح يسي يقعمين سنوي استهاج لها قرح كموس عيال لها مركا إني سقلي بس خشوع كجير محدير الكوة قرشي بك عيالي وحو يعيال قرآن أعرفها فرب الله أعرفتك أحلي وحكمين قوله تعالى قد مقد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون المؤمنين تويدي من واقوى واقوى صلاة الله قد خشوعا آياتك تحويا قوله تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها الله لكن سيد الجيل مد شيخ مد أوفع عنه شيخ مد أوفع عنه وقرآن كالرودة كتابا أي إله سيد الجيل متشابها نسكوئك كتاب كمركو قرآن كان وناجع مركز في السوسكير قرآن كبار أنت صعيد السكير مثانية وقرآن صلى الله ومر القرآن صلى الله عليه وسلم تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله وحين مركز خلقا مفسرين توحي لنا والله وضعه مركز عائله وعيد يقول يعلى ناشا كينا وعيد أي مغلان قلب دوضه تقشعر جلودهم ويقام دعيانيا وين قلب وضن وقليليا مركي عيالها جنبه وعد وناد وحي الله ومليك دياري كهضة أي مغلانة قلب وضو جلعيا مركي تقشعر جلودهم وحاوية مركي النار يعلم لها ضيب قلب يجيب على العالي ثم تلين جلودهم وحاوية مركي جميع ينحس لها ضي قلب يجيب غلي وجلعيا ذلك هو الله يهديه بما يشاء من عباده هل قصوا شخص وآيالها وبشر المؤمنين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم آيالها قدنا شيخ وسكال عطية لكن هل قصوا تسألين إن شاء الله يقول وهذه الظاهرة من الخشوع والإخبات والتحسن هو ما كان عليه الرسول صلوات الله وسلامه عليه وفي الحقيقة يعني كلمة التحزن يعني مسألة الحزن يعني الله سبحانه وتعالى قال ولا تهنوا ولا تحزنوا وقال إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا مرات الحزن يحصل بقدر الله تعالى للمؤمن ويحصل للأنبياء ولغيرهم النبي صلى الله عليه وسلم توفي ابنه إبراهيم قال إن القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع ولا نقول إلا ما يرضي ربنا فالحزن يحصل يعني للمؤمن بتقدير الله تعالى ويكفر الله عنه من به من خطايا لكن الإنسان يعني لا يجلب لنفسه الحزن يعني إذا حصل الحزن فشرع للمؤمن يعني أنه من الأدعية والاستغفار والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام أشياء يعني تدفع الحزن عن الإيه عن الإنسان يعني مثل يعني كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل والهرب في أذكار الصباح والمساء يتعوذ بالله من الهم والحزن الهم اللي هو يعني تألم القلب من توقع شيء مكروه في المستقبل والحزن أو الحزن اللي هو على شيء في الماضي تذكر شيء مؤلم حصل في الماضي فيتألم القلب فكان النبي عليه الصلاة والسلام يتعوذ بالله من الهم والحزن ولكن لو حصل الحزن فهو يكفر خطايا المؤمن ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا غم ولا حزن ولا أزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها عنه من خطاياه فهو يعني قصد أنه كان في هدي النبي عليه الصلاة والسلام السابق الصحيح أنه كان دائما البشر عليه الصلاة والسلام وكثيرا التبسم عليه الصلاة والسلام يعني لا يصح ورد في حديث ضعيف أن النبي عليه الصلاة والسلام كان متواصل الأحزان لكن هذا لا يصح العكس هو الصحيح أنه ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان دائما بشر كثيرا التبسم فالقصد يعني يعني ليس المقصود تربية الطفل على أن يكون يعني دائما عابس الوجه عابس الملامح أو كذا طويا مثلا من الحسنى. ليس هذا مطلوبا يعني في المؤمن، ولكن مقصودنا نتكلم يعني وقت الصلاة وقت تلاوة القرآن، فهو يعني يحصل الخشوع ويحصل الطمأنينة وقد يبكي من خشية الله تعالى، فهذا محمود يعني لا شك. لكن في عموم الحياة يعني الإنسان مع خشوع قلبه، لكن من جهة الجوارح يعني ينبغي المؤمن أن يكون يعني دائما بشر كثير التبسم ما استطاع، وقد يحصل الحزن بقدر الله للمؤمن يعني، لكن الاستغفار يفرج الهم والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام تفرج الهم وكذا، فيرجع مرة أخرى الإنسان لحالة يعني الرضا بالسلوك. فقدروا ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه والسلف الصالح والعارفون بالله. روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي القرآن. فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأت عليه سورة النساء حتى إذا جئت إلى هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: حسبك الآن. يعني توقف هنا عن القراءة. قال: فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان. إذن مقصود هنا يعني أنه من هدي النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه والصالحين البكاء من خشية الله تعالى، خاصة عند سماع القرآن الكريم. وعن أبي صالح قال: قدم ناس من أهل اليمن على أبي بكر الصديق رضي الله عنه فجعلوا يقرؤون القرآن ويبكون، فقال أبو بكر رضي الله عنه: هكذا كنا حتى قست القلوب. طبعا أبو بكر رضي الله عنه يعني بعد الأنبياء هو أصلح الناس قلبا وأحسنهم يعني وأعظمهم إيمانا بعد الأنبياء، لكن يعني من تواضعه رضي الله عنه وأرضاه كان الصحابة يعني يتهمون أنفسهم بقسوة القلب ويحاسبون أنفسهم يعني إذا صاروا يقرؤون آيات القرآن الكريم ولا يعني ولا يبكون أو لا يخشعون أو يقل الخشوع أو كذا، فيحاسبون أنفسهم على ذلك. قالوا: أخبار السلف في بكائهم وتخشعهم في صلاتهم وفي سماعهم للقرآن الكريم أكثر من أن تحصى، وقصصهم الرائعة في كتب الأخلاق والتربية كثيرة مستفيضة. وربما يجد المربي في ترويض الولد على الخشوع والتحزن والبكاء صعوبة ومشقة في بدء الترويض والتعليم، ولكن في التنبيه تارة والمثابرة أخرى والتأسي ثالثة يصبح التخشع والتحزن خلقا أصيلا في الولد وطبعا كريما من طباعه وأخلاقه. نقول يعني في تحفظ على كلمة التحزن هذه، يعني إذا كان يقصد بها يعني الخشوع في الصلاة والبكاء فيها وكذا هذا محمود يعني، لكن يكون سلوك الإنسان في الحياة يعني دائما يكون حزينا منزويا على نفسه لا يتبسم ولا يضحك، هذا يعني ليس محمودا يعني. القصد هنا أن تربية الطفل على الخشوع في الصلاة والسكون فيها وعلى يعني خشوع القلب لله سبحانه وتعالى عموما، مثل أي باب من أبواب التربية يكون فيه يحتاج إلى تدرج وتدرج. فمرة ننبهه إذا رأى الولد يعني خاصة في موضوع الصلاة يعني إذا رأى الطفل يعبث في الصلاة ويكسر الحركة فيها، فمرة ننبهه ومرة يكافئه مثلا إذا صلى خاشعا، ومرات كذلك يعني الاقتداء من كل أصلا من الوالدين قدوة للأولاد يعني يصلون ينظرون موضع السجود ويقفون ساكنين لا يتحركون وكذا، فالطفل يقتدي بالكبار إذا هم خشعوا في الصلاة فهو يقلدهم ويقتدي بهم حتى يصبح هذا الاتباع إن شاء الله. ثم أنشد أبياتا قال: وما أحسن ما قال بعضهم: قد ينفع الأدب الأولاد في صغره وليس ينفعهم من بعده أدب، إن الغصون إذا عدلتها اعتدلت ولا تلين ولو لم ينته الخشب. يعني يقول الأدب إنما ينفع في فترة الصغر، فإذا الطفل لم يدرب من صغره على الخشوع في الصلاة وعلى الآداب الكريمة يكون صعبا إذا كبر أن تقوم أخلاقه. وضرب المثال بالأغصان عندما تكون طرية إذا الغصن مثلا خرج مائلا أو فيتم تعديله وربطه بطريقة معينة حتى يخرج الشجرة مستقيمة أو الغصن مستقيمة، لكن إذا ترك تعديله حتى قوي ويبس على حاله يصعب بعد ذلك أن يصل خشبة يابسة، لا يستطيع الإنسان أن يعدل، لكن الغصن الطري يمكن أن الإنسان يعدله. فالقصد يعني أن الطفل الصغير يعني قابل إلى التشكيل والتعديل حسب ما يشكله الأبوان والمربيان، لكن إذا كبر على عادات معينة يصعب نقله عنه. وهذا التعويض من البكاء والتخشع في أخذ الأولياء به وترويضهم عليه هو ما أرشد إليه عليه الصلاة والسلام في قوله اقرأوا القرآن وابكوا فإن لم تبكوا فتداووا، رواه الطبراني. يعني الإنسان يعني يشرع له البكاء في الصلاة، فإذا لم يبكي فيعني يلزم حالة من يعني من الخشوع وما يكون يعني أشبه إليه بالبكاء من تدبره للقرآن الكريم وخشوعه من الآيات الكريمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الشيخ أبو كسي عليه أرنتي تربية أولاده وحسوب علي فقرر وهذه الظاهرة من الخشوع والإخبات والتحزن هو ما كان عليه الرسول صلوات الله وسلامه عليه. وهي اللي أنت عبد الكهر ديني خشوع يسمح عن بهنت يسمو الجنت مركا الشيخ وحكول لي ألقى عه تحزنك اسمو الجنت. وهي اللي حذير لقوة ضمن مركا القرآن كل آخر ما هي أما الصلاة اللي تكون هي مفكو إن اسمو الجيو ووحدة وقلي هي بيه أما واختيار كذاته قفك مسلم كرحلية راوي إنه قف أحسن وجه فران قصد لي إنه مغضى إنه اسم الجماعة بي آية قرآن أدت إنما نجوى من الشيطان اللي يحزن الذين آمنوا، يعني مرد الشيطان لك حتى ماضي مركب حيني مرد سير راح سير راح ربا هنيا مع أنه قف اسم الجيو ويدعي كرتا إنه قفك مرد كل عضو أحيالا كل عيء ومع المسلمين كنت من سلم يبقى صلى الله عليه وسلم ويركس إبراهيم المقل أنت أخذته ومرقين مركب وحال نذكر لي وكلا إني مرتة إن استغفرت إيو إلهي معاك الله العبسين سنة قضية بانو عليا مركو حيني أريد أن مرتة حد الشيخ عاكم كسو عليني صلاة هي قرآن هو كما أخذها هي قف قرون اسم الجيو عبسين لكن دمولان أصل أهان واحد لو قل لها معاوية مركو حيني أريد أن كسو هذا يبي وأوحي نبي وكسونا وما كان عليه الصحابة الكرام بلأي صحابة كسونا والسلف الصالح إيبتك لمهري ومناسنا والعارفون بالله رحمه الله هي أمتي بدك إله يقاني. فقد روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بخاري بن مسلم حوليا عبد الله بن مسعود كوليا قال لحي عبد الله بن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي لأيا وحيري اقرأ علي القرآن. عبد الله بن مسعود صحابي أيها لكن نبي لأيا وحيري عبد الله بن مسعود القرآن كي وآخر فقلت يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل ما أدري القرآن كم وصل تجيبه قط الأخير أدري أبل وصل تجيه سين قط الأخير. قال له الحين إني أحب أن أسمعه من غيري قف أنا أهين إن كم غلا ينجعله بي إن قفك القرآن هو أخري قن أنا أهين بنجعله بي. فقرأت عليه سورة النساء نبي وحنك أخرين قط الأخير سورة النساء حتى إذا جئت إلى هذه الآية إلى أن كسر قال أيضا إله أمير فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا لك على هؤلاء شهيدا. بل كور الرجل إليه محمد نور شاكير مركا أمت كستو أن مخاتي أكينا ألي أنا أنك أكينا ألي بعقوم كبر خاتف رأي بل كور الرجل إليه هل كان مرفع عبد الله المسعود أمرين قال عبد الله أمير حسبك قال لن يكي حسبك الآن بالأمير أنت كنت جود عبد الله يوم. عبد الله بن رحيل عبد الله بن مسعود فالتفت إليه نبي أيان ساق أيجيبيل فإذا عيناه تدريفان أصوى لبديس إلا ضي نبي الإلمانيا يعني قرأ لي قرآن في الوقت الأخرين إنه نبي كوينيا. وعن أبي صالح قال إن كثم حالقون يقول قدم ناس من أهل اليمن ذات ذا يمن أيا نويمن ذات ذا يمن أيا وحريمن على أبي بكر الصديق أو بكر الصديق بايمن من هو إيمانه رضي الله عنه فجعلوا يقرؤون القرآن ويبكون دتك ثانية من أنك حيب إلى إلى أي القرآن أي أخيان حدنا أي ويان. فقال أبو بكر رضي الله عنه أبو بكر الحيري هكذا كنا سببا أهانجر نبي حتى قسط القلوب إلى قلب يانا يمكن جديد وإنه هو يعني في عنان نبي ونلجوي ساس كمان القرآن أخنا نقول الجنة حد لكن قلبي أيان قريب أو بكر قلبي سموس قريب لكن وحاول قيل يا حارك إنه النهار ما هم كده تواضع يسبهم به يهوس كبير بسبب ليه لكن أبو بكر وأولادها إلى هذا أبو له ودن أخر من مرك أمير الله له وأخبار السلف في بكائهم وتخشعهم في صلاتهم وفي سماع القرآن وسماع القرآن الكريم أكثر من أن ترصع لا تبكي لهم اللي خشوع رضي وهم تودي يمكن واحد صوت كل كلام عاد يبرمتها قصص وقصصهم الرائعة في كتب الأخلاق والتربية كثيرة المستفيضة يعني شيكو يقولون لنا السنة كش مك كتب أخلاق بتاعها الله يا لغو قرينا واحد صوت كل كلام عاد يفر بديهم وربما يجد المربي في ترويض الولد على خشوع وتحزن البكاء صعوبة ومشقة في رجاله أفك وحتربيين هاي مرك هاري عنق الإن وكتربيين خشوع اسمه رجيمته هذا الشيخ اسمه رجيمته وكذا بتيجي وتقولي لي صلاة دي القرآن كم ويان لما وقرا هي أرهنت مك عنق أنت كتير بيليس أهل يرمى لب بقف خرق الميال لي مركب وإن لا طقته ولكن في التنبيه تعالى وتقولي لي مرك وإن أكل البدل مرمر والبرار جليسة أصوى صلاة دي خالد سنة حرق الله لحياة قال لغة تكنيسة خالد قاسمك جل صح وبرار جل والمثابرة تارة أخرى مرنا الله يقول أبو سمينيسا حللها هذا في عمر سمينيسين وعشان على الموت والتأسي ثالثة مرنا أروح وضيان في الحلال ما أنت ستكين لك عنه وسام بوجي يقول لك هل كسنا لو سام بوجي كذا لو أقوال في الكوب ديان يصبح التخشع والتحزن خلقا أصيلا في الولد مركا هذا مركا أكل بدش مربنا عوالي كذب عمقي عريض ويكون قنيسا قلبي يسعي ما قبصني وحيوم قرآن سمرك أخلاق السجى ما خان قرآن نوريش سقيب كمدة وطبعا كريما من طباعه وأخلاقه إيو أخلاقه ونهسن وأخلاق السنة مع النورد كيسا كمدة وما أحسن ما قال بعضهم وحيوم القوير وحكا الشيخ وكبوري وحيوم قد ينفع الأدب والأولاد في صغر يالك ملك يريدهم بيء أنفع على أخلاق يتربيده وليس ينفعهم من بعده أدبا مرك وينادان أخلاق يوحشين ما أنفعه إن الغصون إذا عدلتها اعتدلت لعمه مرك جنعسين يلي حتى توسيسه لعنه ينهدى توسيسه لك أقول لي حسين يقول لي حسين إسان ولا تلين ولو لينته الخشب جيت إنجليه حتى هو أن توسيني معه العين ما توسيني مرك عنك المير والله أنك ين حتى توسيني يقول لي حسين إسان هدوين أنا وجيت إنجيل أول حتى جيت إنجيل هذا وأنتم سري أنا وجميل مياه نتو سري والحكومة تقولي شيخه حي النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن وابكوا قرآن أخير أوي فإن لم تبكوا هدين الأوي من المركز وإذنك قرآن أخير وهدين المسكين فتباكوا وهدين المسكك أنا ما القرآن كويلة المركز أخير سأل ويدون أصل وأول ويدي إسكت علي وهمت رواه الطبراني. قال أي رب فيهم روح المراقبة لله سبحانه وتعالى في كل تصرفاتهم وأحوالهم. يعني من التربية الإيمانية أيضا للأولاد تربية روح المراقبة لله سبحانه وتعالى. والله تعالى المثل الأعلى إنسان إذا راقب شيئا يعني أنت إذا كلف مثلا مرات شخص في الشرطة مثلا يعمل في الشرطة ويكلف بمراقبة شخص معين في ظل إيه يتابعه ببصره يمينا وشمالا وإذا دخل في مكان وإذا خرج وإذا بحيث يكون أمام عينه لا يغيب عن عينه أبدا في أي وقت من الأوقات. فلله سبحانه وتعالى مثلا الأعلى المؤمن يعلم أن الله سبحانه وتعالى مطلع عليه وأن الله تعالى يراه ويسمعه. فالمراقبة ينبغي أن تكون يعني من جانب العبد للرب كما أنها من جانب الرب سبحانه وتعالى للعبد. يعني الله سبحانه وتعالى يراك ويسمعك ويعني في كل حين وفي كل وقت وفي كل حال. فينبغي أن العبد أيضا يعني كأنه يرى الله سبحانه وتعالى، كما في حديث جبريل عليه السلام ما سأله عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه. فهو الإحسان هنا هو إيه؟ مراقبة العبد لله سبحانه وتعالى كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فبحيث أن العبد يعني في كل حال كأنه يرى الله سبحانه وتعالى فيعمل الشيء الذي يرضي الله سبحانه وتعالى عنه. فقال وذلك بترويض الولد على أن الله سبحانه يرقبه ويراه ويعلم سره ونجواه ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. خائنة الأعين يعني نظر الإنسان إلى ما لا يصح له أن ينظر إليه، وما تخفي الصدور. وتخليق الولد على مراقبة الله تعالى يجب أن تكون غاية المربي وهمه وهدفه الأكبر. يعني دائما هنا التركيز على إصلاح يعني قلب الطفل، كما ذكرنا من قبل يعني كثير من أولياء الأمور يركزون على إصلاح ظاهر الطفل حتى لا يفرجهم مثلا أمام المجتمع أو أمام الناس أو كذا. المهم شكله من الظاهر إن هو أمام الناس يكون مثلا يصلي ولا أنت محجبة ولا مثلا لا يفعل شيئا من الحرام أمام الناس، لكن لا يهتمون بغرس القيم الإيمانية في قلبهم، فيصبح الطفل يعني يفعل هذه العبادات ويتجنب المحرمات أمام الناس فقط خوفا من أهله أو كذا. فإذا شعر من أهله لا يراقبونه فإنه لا يحافظ على الطاعة أو العبادة أو يتهاون في المحرمات بسبب عدم وجود دافع إيماني في قلبه. يعني فهنا المؤلف في هذا الباب يعني يركز على أهمية غرس الإيمان في قلب الطفل وغرس التقوى ومراقبة الله سبحانه وتعالى، بحيث هو الطفل نفسه يصبح عنده دافع ذاتي أنه يخشى الله تعالى ويحب الله تعالى. فبالتالي سواء كان تحت رقابة أبويه أو ليس تحت رقابة أبويه يكون عنده دافع يدفعه إلى فعل الطاعة وترك المعصية. قال وذلك لا يكون إلا في ترويض الولد عليها وهو يعمل، وترويضه عليها وهو يفكر، وترويضه عليها وهو يحس. فذكر هي ثلاثة أشياء. أول شيء ترويض الطفل على مراقبة الله وهو يعمل في كل الأقوال والأعمال والتصرفات، وترويض الطفل على مراقبة الله وهو يفكر حتى هو جالس يعني مع نفسه الخواطر التي تأتي في ذهنه وفي فكره أيضا يراقب الله تعالى فيها، وترويضه عليها وهو يحس. الإحساس في اللغة يعني يأتي بمعنى الحواس الخمسة اللي هي السمع والبصر والشم والذوق واللمس، تذوق شيء باللسان أو شمه بالأنف أو السماع بالأذن والرؤية بالعين واللمس باليد. فمراقبة الله سبحانه وتعالى عند فعل شيء من هذه الأمور الحسية. مرات يعني كأن أيضا بعد استعمال الإحساس كأن المعنى الذي يقصده المؤلف أيضا هو مسألة القلب، يعني مرات الفكر للأمور العقلية والإحساس كأنه يقصد هنا الأمور العاطفية، لكن هو في اللغة الإحساس اللي هو يعني استعمال الفصيح له اللي هو الشيء الذي يدرك بالحواس يعني. لكن مرات يعني في بعض الاستعمالات يشمل أيضا العواطف القلبية، يعني الميول القلبية لمحبة شيء أو كراهية شيء أو كذا، فهذا أيضا يدخل فيها. فالقصد أنه في كل أمور الإنسان عليه أن يراقب الله سبحانه وتعالى فيها. قال أما ترويضه على مراقبة الله وهو يعمل فليتعلم الإخلاص لله رب العالمين في كل أقواله وأعماله وسائر تصرفاته، ولكي يقصد وجه الله سبحانه في كل عمل يسبقه نية، وعندئذ يتحقق بالعبودية الخالصة لله تعالى ويكون ممن شملهم القرآن بقوله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيما. وكذلك على المربي أن يشعر الولد بأن الله سبحانه لا يقبل منه أي عمل إلا إذا قصد من ورائه وجه الله وابتغى به مرضاته، بالحديث الذي رواه أبو داود والنسائي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. ولقوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه الشيخان: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فهنا ترغيب الطفل على مراقبة الله في الأعمال الصالحة التي يعملها، أنه ينوي بها وجه الله ويريد بها وجه الله. فتربية الطفل على أنه إذا كان يعمل هذه الأعمال حتى يمدحه الناس وحتى كذا، أنه يعني لا يساب عليها، وأنه عليه أن يعمل العمل يريد به وجه الله، وأن مدح الناس يعني لا يقدم ولا يؤخر، وأن الذي مدحه يفيده هو رب العالمين سبحانه وتعالى. فتربية الطفل على ذلك، ومما يساعد الطفل على هذا تربيته على أن يعمل بعض الأعمال خفية، مثلا أنه يتصدق سرا، أو أنه مثلا مكافأته مثلا إذا رأيته مثلا يقرأ القرآن من غير وجود أحد مثلا من الوالدين يضغط عليه أن يقرأ، يعني هو من نفسه وجدته مثلا دخلت عليه مثلا فجأة وجدته يعمل عملا صالحا فتكافئه على ذلك وتشجعه عليه وكذا، فهذا يعني يغرس في قلبه أنه يريد وجه الله سبحانه وتعالى بالإيمان. بسم الله الرحمن الرحيم. الشيخ يقول كسيم الله حفظه الله، أنت وكل أهل تربية ولدك وحير لمرك استهاد أن يربوا فيه روح المراقبة لله في كل تصرفاته وأحواله، وإن عمد الوتر بيو إلى أنت إلهي إلهي فرهيك سبحانه وتعالى سيلاه لو إلى ريان إلهي يقول لنا أسجر وكوهيا وكداوانيا ميشك سجبتك أبينا مركب وإن إله إلى لسيد كوريزي كيف فكرتك سبحانه وتعالى مركب فميلي مراقبة بنك أبونك مركبة مدى أنك إله مركبة مدى سبحانه وتعالى أدين بمركبة كلها انتهي هاي سؤالني كلها وات إله ورنجو دعواني يا أخ سؤال سمين ليسي سلوك لك الله هنا أصول موجينا مركب فميلي وحاج الحديث كلمة الوداع عليه الصلاة والسلام إحسان مكهد ليفعيل أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إلهي وإن عاودين سي أديك أجيلا حدي أديك أهل إلهي أجيلا أسرع إليك أجيلا مركا أديك إلهي ما أردت لك أن ساقو أركني وإن مركو رئيسي مركو عمو وإن أخو تربيسة أديك أعو أديك أم هو أديك إلهي ما أردت لك أن أسرع إليك أجيلا وإن مركو ساقو عاودين سي قفق أركي بين شيخه حدي مثلا من فوليس اللي إلى هذا المنطق قفكاس أديك مسلك فقارنا إلهي ما أنت قال لك ولا قفك ما إيش هل مر إشي سنة عروان حنس هاي العكاء وصنع تبنك الأجهزة إنه قفك ما إيش كعرض مر كثير مني والله ما تدعى إله رب دعواني أديم إله إلهي مر كأنا سني قف كورت هاي إنه أديم كورت دعواني كنيا سني بوليس وورس تجي سني قدم وأنا إله ولا اسمك هذي منك بوليس هاي هل قف ولا دي ما تقدر تعينه أديم إله مني إله وحول اسمك مركب عيني العلم وإن الغطر بنعز وذلك بتربية الولد على أن الله سبحانه وتعالى يرقبه ويراه إلهي إنه أجيله إلى علمه ويعلم سره ونجواه وحق قرية يوحك حظه إلهي أجيه ويعلم خائنة الأعين إلهي إنه أجيه إيش خيانة سميس إيش خيانة سميس وحاوليا وإلا الغطر قلب إل في رسل ميغا الغطر قلب وخائنة الأعين ميل عن إن الفيروس أيضا أهم الفيروس، وما تخفي الصدور وحيلها قلبي فقرص إن إلهي الطاوني وإن عنق أبهرته، وتخيل الولد على مراقبة الله تعالى يجب أن تكون غاية المربي وهمه، بركة عنق إن إله إلا ليه كتر بيتيس وإن أحاطه وحأمور ذكسيس، وين يقف مرك أي priority هو يقف كسرية وين يحاطر إنه جاء إنه مرتدي إلى هاي العلمية وذلك لا يكون إلا في تمويل الولد عليها وهو يعمل مرك سبع حرام وضع أنت قصوت بلي سلبي إن العلمية كتب برتب أخلاق النوع هذا أصور وحيك عندك سمانية أمس أكشن بدل سمانية على ذلك واحد سمين إله وأركه واتون وتمويله عليها وهو يفكر سنتانس على ذلك أوكي أرنتس بل كفكر إلهي وجودي له مركب مسكحين بوارنت أوش خايفين يا مرنا عمل بقص عينها والله ما صدق وتمويله عليها وهو يحس مرنا أنت وسمعنا يا الصوت قلبي خلاص صوت مركب يحس بقص شيء قبل يحيي لواحد موضع حق اللغة اللي هذا مد ودرينك عالية شنطة وحيالها نقول دلما إلها أفكا معاك ولا أوركي شنطي وحنا نقول دلما إيه واحد ما قشيت أما عرفته أما عاطه لسه وحيالها سكرة دلما ولا نجيب مركب عمك نقول دلما كان هطول أدمينه أما أقول مغلق مركب وحد ينزيني زي مركب مرغوت إلهي حدا واحد ران أو عندي إلهي وكوجي هذا يديه كفين إلهي وكوجي هذا واحد ران أو عندي إلهي وكوجي مركب ودرينك حواس وحاق لنا قتالين يقدونك قلبنا قلبنا على سبدل كل عام قفت حس تزداء وزوصعتها أما مراد أما تبوده على مراقبة الله وهو يعمل فليتعلم الإخلاق إخلاص لله رب العالمين في كل أقواله وأعماله وسائر التصرفات وحبرا يعود كل الإله إلى ليه عدايا لكل أولاده مركو حاليه مركو حسنين ليه إيه حوليش هوش صوت أمضى ولكي يقصد وجه الله سبحانه وتعالى في كل عمل يسبقه به وحلاله إلهي هذا الحق إن أصبح يسعاد أنت وحق الصوت سمانيس وإن ليكه الرئيس سعادة قتل بيانيسا وإن دين دين يتحقق بالعبودية الخالصة لله رب العالمين مركز بي وحد ما يسترمانيسا الضرب نادي الله سبحانه وتعالى وحد هذا العلم ورد حد هذا سمانيس ليكه الرئيس مركز بي كفنانيا وممن ويكون ممن شملهم القرآن هذه أساسا يسمى تبكي القرآن وكشف فيها المكان إله أميني وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك الدين القيم إلا ما أمهم إن إلهي عابدان ويا رحكلا أيه إلهي عباد خارجية صلاة الأوبة يزكاة لدحينا أرمت حتى يوصل شيكينا والدين تتوصل وكذلك على المربي أن يشتغل الولد بأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل منه أي عمل إلا إذا كان قصد من ورائه وجه الله وإن الله عمي قبرته إلهي وحق استقص من سكامة أقبالي إن أصر أولجي للميان حد عمل كثمينيس إلهي قلت أسمينيس إلهي وقع أقبالي خدام إلهي قلت أسمينيس إلهي كامة أقبالي وإن عمي سابرتي وابتغي به مرضاته أسينا خالقين خالقين وشن إلهي وحق قلت واحد إلهي ما أقبله للحديث الذي رواه أبو داود والنسائي عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لم يلح أرنت أزنى وحد الله أو يدني وحيل عليه الصلاة والسلام حديث يقول لي إن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا إلهي عملك وحان برحت ابن وحان هل ما أقبل حد الله أحسن يسي إلهي أنا أرقمك أقبل وإنه برحت ليه وابتغي وجهه إلهينا دت لسني ويطوي عليه الصلاة والسلام فيما رواه الشيخان إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى عمل كسته أول قبته وحكسه الفلانية وحكسته وقف قول يونان وحاسم بوحكو ليه حدا راح ليوتو وحاسم بوحكو ليه حدا وناك ليوتو وناك بلان حدا رحمان يوتو وحمام بلان إنما الأعمال بالنيات أعمال شرحها على النيات وإنما لكل امرئ ما نوى قف كستان وحليه وحكو ليه روح ليه عارف ما تقول له أساكو تلبيزه وحي كسا عينيسا وكعوانيسا إن وحي لما نأكسن سمعي أصوه كوجين وحارك أصوه أحصل بيسنه أصوه كوجين أصوه قرآن أخرني أصوه الله نجوين ونحن كل حد الله ما تقول له أو كما قرآن أخرني وحاسسا وحوان أكسن أصوه أحصل بيسنه أو كما قرآن أخرني وحوان أكسن سي أعلم سي أعلم حقر أوصي لي بيكيس قال أما ترويضه على مراقبة الله وهو يفكر يقول كذلك من تربية الأولاد تدربهم على مراقبة الله أثناء التفكير أنه لا يسترسل مع الأفكار السيئة والخواطر السيئة التي تأتي في ذهنه فنقول له الله سبحانه وتعالى مطلع على أفكارك وعلى الأشياء التي تفكر فيها يعني بعقلك والخواطر التي تأتي في ذهنك، فندربه على مراقبة الله تعالى في ذلك. الذي جاءته خواطر سيئة أنه يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم وينصرف عن هذه الأفكار السيئة ويفكر فيما ينفعه. قال فليتعلم الأفكار التي تقربه من خالقه العظيم والتي بها ينفع نفسه وينفع مجتمعه وينفع الناس أجمعين، بل يجب أن يروض على أن يكون عقله وقلبه وهواه تبعا لما جاء به خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام. وكذلك على المربي أن يؤدب الولد على المحاسبة حتى على الخواطر السيئة والأفكار الشائلة، يعني حتى الأفكار حتى لو لم يترتب عليها عمل أنه يعني يحاسب نفسه ولا يستفصل في الأفكار السيئة. وقد ورد يعني إرشاد النبي عليه الصلاة والسلام إلى الصحابة عندما سألوه أن الشيطان يعني ربما يلقي في خاطر الإنسان بعض الأسئلة التي لا تليق ولا تنبغي، فالنبي عليه الصلاة والسلام أرشدهم إلى أن يتعوذوا بالله من الشيطان ويقول كلمة التوحيد ويصرف فكره عن ذلك. قال وأن يحفظه أواخر سورة البقرة مع بيان ما فيها الإرشادات المؤدعية لما تشتمله هذه الآيات من توجيه إلى مراقبة الله والمحاسبة للنفس والالتجاء إلى خالق الأرض والسماوات ومناجاته والدعاء له. يشير إلى الآيات الكريمة التي تبدأ من قوله تعالى لله ما في السماوات وما في الأرض، مش في الحاشية، في الهامش تحت، يعني كأن في خطأ مطبعي في كتابة الآيات الكريمة وكيف نصححها، يعني لله ما فيش واو، ما في السماوات وما في الأرض، هكذا صحة الآية، لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. فلما نزلت هذه الآية الكريمة لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، يعني أي فكرة أو خاطر سواء أخفيته في نفسك أو تكلمت به فالله سبحانه وتعالى يحاسب عليه. فكان هذا في أول الأمر لما نزلت هذه الآية، كانت أشق ما نزل من القرآن على الصحابة رضي الله عنهم، وذهبوا يشتكون يعني إلى النبي عليه الصلاة والسلام حسبنا الله على ما نخفي في أنفسنا هلكنا، يعني مرات الشيطان يوسوس للإنسان يعني خاطرا سيئا والإنسان لا يسترسل في هذا، يتعوذ بالله من الشيطان وينصرف عنه، لكن لم يعمل سوءا ولم يتكلم بسوء، بس مجرد يعني شيء خطر في باله أو فكر فيه ثم يعني لم يحصل، يعني لم يترتب عليه قول ولا عمل، فكان في أول الأمر يحاسب الإنسان على ذلك. فالصحابة قال يعني لو حسبنا بما نخفي في أنفسنا هلكنا، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام قولوا سمعنا وأطعنا، فقالوا سمعنا وأطعنا واستسلموا لأمر الله تعالى. فأنزل الله سبحانه وتعالى بعدها آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، هذا الذي قاله الصحابة رضي الله عنه. وبعدها قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني هذه نسخت الايه الآية التي قبلها، نسخت آية اللي هي وإن تبدوا ما في أنفسكم وإن تخفوه يحاسبكم به الله، فنسخ يعني المحاسبة على ما تخفيه الايه الأنفس، يعني إذا الإنسان فكر في شيء. هذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول من هم بحسنة ولم يعملها كتبت له حسنة، ومن هم بحسنة وعملها كتبت له عشر حسنات، ومن هم بسيئة ولم يعملها كتبت له حسنة، ومن هم بسيئة وعملها كتبت عليه سيئة واحدة. الحسنة إذا هم بها ولم يعملها تكتب حسنة، يعني مجرد التفكير في فعل الخير، وهذا السنة مثلا يجيله فكرة أنه يتصدق أنه يصلي بعدين يكسر يتكاسل، يعني لا لا يحصل عمل يعني وراء الفكرة هذه، فمجرد أنه هم بخير إن شاء الله له حسن على هذا. ممكن يعني كان في فكرة أنه يريد أن يعمل أشياء من الخير والطاعات وكذا، لكن تكاسل عنها، تكتب له حسنة. إذا هم بحسنة وعملها تكتب له 10 حسنات. السيئة إذا هم بها مرة، إنسان جاء وخاطر أن يفعل شيء من المعصية ثم تعوذ بالله من الشيطان وتراجع عن ذلك ولم يعمل، تكتب له حسنة. يعني هو هم بالسيئة ولم يعملها كتبت له حسنة. بس هو تفسير هذا ورد يعني في رواية أخرى أن الله تعالى يقول لملائكته اكتبوها له حسنة فإنما تركها من جرائي، يعني تركها خوفا من الله تعالى. فلهذا يعني العلماء يفرقون بين الذي هم بالسيئة ولم يعملها خوفا من الله، من جاله خاطر أن يعمل سيئة وبعدين خشية الله منعته من فعل السيئة فتعوذ بالله من الشيطان وتوقف عنه، هذه تكتب له حسنة تركها خوفا من الله. لكن هناك شخص آخر هم بسيئة ولم يعملها خوفا من الناس أو لعدم توفر مثلا من أشياء مادية يعني يحتاج إليها في فعل المعصية، فلم يتركها خوفا من الله وإنما تركها لعدم تهيؤ أسبابها أو لعدم أو لخشيته من الناس أو، فهذا لم يتركها خوفا من الله، هذه تكتب عليه السيئة والعياذ بالله. الذي يهم السيئة يصبح كأنه عملها طالما أنه هي لم يتركها خوفا من الله. فمرات يعني يحاسب على هذا الخاطر إذا كان أو على هذه يعني إذا صار يعني عزما، يعني مش بس خاطر عاجل وإنما يعني كان عنده عزم على فعل السيئة وإرادة لفعل السيئة وبعدين يعني تركها خوفا من الناس أو لعدم قدرته عليها، هذا تكتب عليه السيئة. لكن اللي تركها خوفا من الله تكتب حسنة. وإذا عمل السيئة تكتب عليه سيئة واحدة فقط، يعني لا تضاعف السيئة. فالقصد يعني أن الله تعالى يعني نسخ الحكم السابق اللي هو محاسبة الإنسان على كل ما تفكر فيه نفسه وما يخطر في باله، فرفع هذا الحكم. فتحفيظ الطفل يعني هذه الآيات الكريمة آخر 3 آيات في سورة البقرة أو آخر آيتين في سورة البقرة مع بيان ما فيها من إرشادات المؤدعية، مثلا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فتشرح يعني للأطفال بالطريقة التي يعني تناسب سنهم، ففيها توجيه إلى مراقبة الله والمحاسبة للنفس والالتجاء إلى خالق الأرض والسماوات والمنبوات والفعاد. بسم الله. فشو مسلم لي قدر كانت أقصى هذا لي وستح لي قدر أمير هاني ويان عن اللغة تربية أنت أسوأ سمين لي أسوأ فكفك لي إلى أسوأ دريمي مركب حو أصول بالقدر كها الصلاة قف كلي أنتس ومسكح الأسبوع العلمي بالرقلية مركب. أما تلميذها على مراقبة الله وهو فيه يفكر فليتعلم الأفكار التي تقربه من خالقه العظيم. وبرنا يا مركب أفكار ونكثم إله ودوينيسا والتي ينفع بها نفسه تعصد أصل متى سكون فعيه وينفع مجتمعه ضد كسر وكون فعيه وينفع الناس أجمعين ضد كلامان وكون فعيه مجتمع وظيفه نحن له والناس اجمعين وظيفه ثلاثه. بل يجب ان يروض على ان يكون عقله وقلبه وهواه طبعا لما جاء به خاتم الانبياء عليه الصلاه والسلام. وان قلب الغتر بيه ان اي عقل يسوء يا قلب يسوء يا هو يسوء جعلها اي فاعان واذا وصلان وحول لي مت النبي صلى الله عليه وسلم مرحبا بي وحويل شيخ وحرارة دعلمها إن وحيالها وحمحن أو كفك لي وسم كسيك رحتي هذا أتقل وحكفك لي عدو خطر أو سم عشقه وصوله بدل وأصره وح سمينه أعرام كقواني وإن أقرب أعلم أن تقول ليها فكرك حتى حلو أن أقرب أعلم عدو كتر سيد فكر ونكسا. وكذلك على المربي أن يؤدب الولد على المحاسبة حتى على الخاطئ السيئة وحيالها الحم بين أخوضها لنت والأفكار الشاددة هي وحيالها نحن كلها فكرة لها سوق قلوتك عن بغن أولحين وأن يحفظه أواخر سورة البقرة إنه يحفظ سيوم لمات سورة البقرة وأن عمق حفظ سيسي وآيالك بلابتا لله ما في السماوات شيء وقوية لحلقة ولله القبران قول ما خلق آيات ولله كم بلاوته خاص بقوانيا لله كم بلاوته من هو سكت الكلام لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله آيات هذه كم بلاوته إلى أن أمات صورة وعنق الحدثية مع بيان ما فيها من إرشادات وأنبية مركب أنت على الحدثية وحق أبوك الإنسان آيات وحي كهب ليس آيات الشيئيسة عين مركب دعائك بمن تقيم تذنب ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا مركب دعاء لأسر العلم وشرح حيث مركب وحضر وشرح حيث قال عمد وفهم كبر ومسك حيث إقادا كرتفض وشرح حيث بيه إلا هذه آية كريم وحفجية وحفظ ونص رينس مركب آية دي ولي حدثينية وهو دعاء فلينك والوصي حلا ولا خسر وحاق وقود ليس مركب معانيه إليك هل يسينا وتهنسين إيسا ساس ورسم يبلي وايضا محلف السنه لما تشمله هذه الايات من توجيههم الى مراقبه الله وحي علمكها من ليس الى علم الله والمحافظه للنفس هي النفط الحسابي والالتجاء الى خالق الارض والسماوات هي ان اله لم ينقم ان تصل من علمكها من ليس ومناجاته والدعاء له هي ان اله لم كنت تقريه ولا لحيه واله لقوى حيه هي ان اله لمريم ان تصل الى اله بينك وايدكها من ذاتك شيخ ابو كهرباء عيد ما في سودكتي عيد ما هو لله لله ما في السماوات في سودكتي صحاولي وحالها عيد او ارك القران في سودكتي قلبي صحاولي امرك عيد سودكتي اي وقتها وحالها اله رسول الهي حدي لو حسبنا بما انفسنا حلقنا وحي نقطع امرك وكفك لنا اسكحنا يجيك وحي حدي نوروح سلطان وعم بابا انا بحالنا وصحابي مركز نقول الحكمين قولوا سمعنا وطعنا وحاك الأهلان وان مقلي وان يالك إذنك أمر حقات سحاول مكسين ويسميان وحالهم سمعنا وطعنا مركز كذب الحسودين مركز قوله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله وقالوا سمعنا وطعنا رسولك ضدك محمد لو لجوا وغيرهم من الله وحيني رهلين سمعنا وطعنا انت مركز سمعين بعيد مركز ولا نخص حكمك ولا بدل حكمك أحا إن تبدو ما في أنفسكم أو تخفوه حدي أبو مجسام إيها دلقة للسامبة ولا من كل حساب ثمية قوك أحا ووحي قلبي كدر حتى لن قوة كين يا وحيها ولا بدل وحي إلهي فكوب دلي لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إلهي نفكم خصك وحي أمود مويان وحق إلهكم أخصبين مركوا لا يخفي فيه لكن هذه مركوا أمر قانون الحين قانون الحين والوقت كنها مركوا أي إلهي سمعنا وطعنا وإلهي خفي مركوا وحقود الحديث شيخ حفظه الله وحقود القصد مركوا وناك سمعين من هم بحسنة وناك بوضع معهم قفق سمعين درجة لو قرية هذا متكلته وناك بوضع معهم سمعين ومسلمين تمن درجة لو قرية مدها وحيث هالدرجة مدك كان ثم حوا وتمن درجة وقدرة قفك حمام وقود مسكح ليس أول شيء كاسبين وسمايا محير ميت إلهي رأي وبتغيا درجة لو قرية أو حطوه سمايا حال حمام لو قرية لكن قف مرك أنتو حمام تهليه وكتره ولا وقبه إن إلهي درتي أغطره إي إن أمدت كلا وعركي وأغطره أما الوصول تجري وينه متى هو حد درت إلهي أغطره وضرب إلهي المنطق أغطره أجل بلو قرية متى دمبت حدوه حتى الوصول تجري وينه بلو قرية وفرق أول حي مركب الحديث كل حقيبت حاله وينه فإنما تركها من جراء درت إلى أي أغطره وحي الشيخ الله الرسول بني أكتبوها له حسن وحققتها بما رأيت وناب أقرى فإنما تركها من جراء درت إلى أغطره حتى لو حكسه جد مركب حتى نقص وتجري وين أما ضد ضدتي وأغتره وأنا بنقر يحترام بنقر. قال أما ترويضه على مراقبة الله وهو يحس فليتعلم كل إحساس نظيف فليتعلم كل إحساس نظيف وليتربى على كل شعور طاهر، فلا يحسد ولا يحقد ولا ينم ولا يتمتع المتاع الدنس ولا يشتهي الشهوات الباطلة. نقول الإحساس يعني المؤلف هنا يجعله يشمل إيه؟ يعني الأحوال القلبية يعني، فقال أيضا يربي الطفل من ناحية العواطف ما يتعلق بالحسد والحقد والمحبة والبغض وكذا، أنه يراقب الله تعالى فيه، أنه لا يحصل إلى شخصا ولا على ما أعطاه الله تعالى من الخير، وإنما يحب لأخيه المؤمن الخير كما يحب لنفسه. فتربية الطفل على هذا يعني إصلاح قلبه في مشاعره تجاه الآخرين، ولا وكذلك على ترك النميم، إنما نقل الكلام بين الناس بقصد الإفساد بينهم. والمتاع المحرم يعني المعنى الآخر للحس، يعني هو الأمور الحسية، النظر والسمع واللمس والشم والذوق، فهذه الأمور أيضا إيه؟ أنه يراقب الله سبحانه وتعالى فيه، ولا يشتهي الشهوات الباطلة، وكلما أصابه نزغ من الشيطان أو هاجسة من النفس الأمارة بالسوء. فالشيطان عدو للإنسان، والنفس الأمارة بالسوء أيضا عدو آخر للإنسان. فمرات يعني الدافع للمعصية يكون من وسوسة الشيطان، ومرات الدافع من النفس الأمارة بالسوء. تذكر أن الله سبحانه معه يسمعه ويراه، فإذا هو متذكر مبصر. وهذا النمط من التربية والمراقبة قد وجه إليه المربي الأول عليه الصلاة والسلام في إجابته السائلة عن الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وقد أشار إليه القرآن الكريم بقوله سبحانه وتعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فهذا حال المؤمن، يعني المؤمن ليس معصوما يعني كما تفيد هذه الآيات الكريمة، وكذلك آية سورة آل عمران: الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. يعني تربية الطفل يعني ليس معصوما من الخطأ، وإن قد يحصل منه خطأ أو يحصل منه زلل، لكن المهم أنه إذا حصل منه شيء من ذلك أنه لا يتمادى فيه، وأن يسارع إلى التوبة والاستغفار ومحاسبة النفس والعزم على عدم العودة إلى ذلك. فالمتقون يعني وصفهم الله بالتقوى، ومع ذلك قال: إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. ورد في تفسيرها يعني إذا زين لهم الشيطان فعل معصية أو كذا تذكروا الله تعالى، خافوا من الله فلم يفعلوا هذه المعصية واجتنبوها خوفا من الله تعالى. قال: وهذه الظاهرة من الترويض والتعليم كانت ديدن السلف الصالح في ترويضهم لأولادهم وتأديبهم عليهم. وإليكم ما قصه الإمام الغزالي في إحيائه في كتاب إحياء علوم الدين، يعني حمد الغزالي رحمه الله، يحكي قصة عن سهل بن عبد الله التستري. قال سهل بن عبد الله التستري رحمه الله: كنت وأنا ابن 3 سنين أقوم بالليل فأنظر إلى صلاة خالي محمد بن سواه. هؤلاء كانوا من العباد يعني في القرن الثالث الهجري. فقال: كنت أنظر إلى صلاة خالي محمد بن سواه فقال لي يوما: ألا تذكر الله الذي خلقك؟ فقلت: كيف أذكره؟ قال: قل بقلبك عند تقلبك في فراشك 3 مرات من غير أن تحرك به لسانك: الله معي، الله ناظر إلي، الله شاهدي. يعني استحضر هذه المعاني في قلبك، يعني قد من غير أن تحرك بها لسانك، يعني ليس بالضرورة أن تتلفظ بهذه الكلمات، ولكن يعني استحضر هذه المعاني في قلبك أن الله تعالى معك وينظر إليك ويشاهدك. قال: فقلت ذلك ليالي ثم أعلمته، فقال: قل في كل ليلة 7 مرات وبعدين أعلمه وقال قلت ذلك كل ليلة 11 مرة فقلت فوقع في قلبي حلاوته. فلما كان بعد سنة قال لي خالي احفظ ما علمتك ودوم عليه إلى أن تدخل القبر فإنه ينفعك في الدنيا والآخرة. فلم أزل على ذلك سنين فوجدت لذلك حلاوة في سري. ثم قال لي خالي يوما يا سهل من كان الله معه وناظرا إليه وشاهده أي عصيه إياك والمعصيه. قال وأصبح سهل رحمه الله من كبار العارفين ومن رجال الله الصالحين بفضل خاله الذي أدبه وعلمه ورباه وغرس في نفسه وهو صغير أكرم معاني الإيمان والمراقبة وأنبلي مكارم الأخلاق. يعني طبعا يعني بالنسبة للأذكار التي يدعى بها ويتلفظ بها يعني دائما الأحسن والأكمل من الإنسان يتعلم الأذكار النبوية التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو بها ويعلمها أذكار النوم وأذكار الاستيقاظ من النوم. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا انتبه من النوم قرأ العشر آيات الأخيرة من سورة آل عمران وكذلك يعني إلى غير ذلك يعني مما يشرع إيه من الأذكار لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ويقول يعني الحمد لله سبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ونحو ذلك يعني وردت بعض هذه الأذكار فتكون يعني أفضل وأحسن إن شاء الله. لكن استحضار هذه المعاني في القلب هذه معاني يعني إيمانية دلت عليها أيضا الآيات الكريمة استحضار معية الله سبحانه وتعالى. معية الله للعباد نوعان يعني هناك معية عامة هي معية العلم والسمع والبصر والإحاطة أن الله سبحانه وتعالى مع الخلق جميعا المؤمن والكافر والطائع والعاصي الله تعالى معهم يعني يسمعهم ويراهم ويحيط بهم سبحانه وتعالى. هناك معية خاصة بالمؤمنين هي معية النصر والتأييد والحفظ والرعاية فهذه خاصة بالمؤمنين. فالمؤمن يقول الله معي يعني المؤمن معية الله معه من النوعين يعني اللي هي معية أن الله تعالى معه يعني يسمعه ويراه فيستحضر هذا المعنى. والله تعالى مع المؤمنين مع المتقين مع لا تحزن إن الله معنا يعني معية النصر والتأييد والحفظ فيستشعر أنه في رعاية الله وحفظه. الله ناظر إلي الله شاهدي فيستحضر هذه المعاني. ليس بالضرورة كما ذكرنا أن يستعمل هذه الألفاظ لكن يعني تدريب الطفل على استحضار هذه المعاني في قلبه. مثل التقيد يعني بالأعداد المذكورة أو كذا يعني فيها تحفظ شوية. لا ليس لا يلزم أن التقيد بعدد معين من كذا لكن يستحضر هذه المعاني الإيمانية في قلبه. هذا الشاهد من القصة يعني أن خاله نصحه باستحضار هذه المعاني الإيمانية في قلبه وهو ثلاث سنين فأثرت في نفسه وصار بعد ذلك من العباد والصالحين الذين اقتدى بهم رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الشيخ الحسين والبسيسي وحيري وأما تمييزه على مراقبة الله وهو يحس فليتعلم كل إحساس نظيف مرك علينا هذا يبعونك وإن غطر بالصبع وحد دلالي وحلاه ولا يمر برطه دلين خستوه وناكسا وليتربى على كل شعور طاهر إلو كتر بيبعونك دلان كستوء ونكسن شعور ودلان كإحساس واسمك فلا يحسن قف محسدي ولا يحقد قضن عبده مقاضي ولا ينم قفنا من ميماني لا تسكم تقدري قفنا محسدي عبده مقاضي ولا يتمثل المتاع الدنس وحيالها حفظ منه مرة حسنية ولا يشتهي الشهوات الباطنة وحيالها والحمد لله قشن كعانة وقفت فارين مدرني شهواتك وحي الله قفتك اجعشها وكلما أصابه نزغ من الشيطان مركو الشيطان وضربتك سمية أو الشيطان وحقوه وسواسينا أو هاجسة من النفس الأمارة للسوء أما نفتي سوء أي وحقوه الحسوء نفتي أصغرتك وحمانك فرطة تذكر وحوح صوصانا أن الله سبحانه معه يسمعه ويراه إن إلهي يجر أرقى يب مقلينا فإذا هو متذكر وأسوه مركز إلهي حصوصا وإلهي وعنك لها حصوص تيسي كجرته موصر وحق أجيله وهذا النمط من التربية والمراقبة قد وجه إليه المربي الأول قاب كاس هذا أنكسو هذا هنا التربية دو نوع عاسي أنصر شيئنا وحا لا تحقو الشيئين بيني مربي أهر يومدر ورسوله صلى الله عليه وسلم في إجابته السائل عن الإحسان بركه وجوابه منك ويدي الإحسان كما حال إلى هذا وحبيني من النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه نبا نبي يولي من الحكير إحسان حال إلى هذا ما قصد من الحكير أن تعبد الله كأنك تراه وإن إله عبد سيأذيك أجيلا فإن لم تكن تراه فإنه يراك هديا للأجيل أن أسرع إليك أجيلا وقد أشار إليه القرآن الكريم عرم قاسنا وحا تلماري قرآنك إله الحرين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ حدو الشيطان وحقوق القرآن وقوة سواسية فاستعذ بالله إله كما ننقل إنه إله سميع عليم ومن